إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهوى. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهوى مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهوى. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-29-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهوى من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله جميع أوقاتكم بكل خير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نرحب بكم في مستهل هذه الحلقة من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله وجعل ذلك في موازين حسناتكم. الترحيب موصول بالإخوة والأخوات على هاتف البرنامج 011-405-2999. بداية بارك الله فيكم، نبدأ بما بعث به الأخ أبو ثامر من الرياض، يقول ويرغب من سماحة الشيخ عبد العزيز توجيه كلمة لشبابنا ولمن يريد بهم شرا من خلال بث هذه السموم ألا وهي المخدرات، وما هي كلمتكم أيضا لرجال الأمن ولرجال مكافحة المخدرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إن من الضروريات في الإسلام حماية العقول، قد جالس بحماية العقل وصيانته وعدم الاتيان بما يفسده ويضيع كيانه، لأن العقل به قوام الإنسان وهو محل التكليف. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. أخي المسلم، أختي المسلمة، إن فساد العقل مصيبة عظيمة، إن فساد العقل مصيبة عظيمة يجر مصائب وبلايا على الإنسان في حياته وآخرته. فلنتق الله في أنفسنا، ولنعلم أن هذه المخدرات بأكثر أنواعها شر وسموم ضارة وأذى محقق لا خير فيها، سلاح يستمع الأعداء والإسلام ليهدم كيان الأمة ويزل أخلاقها ويجعلها في حيرة من أمرها، ليضعف كيانها ليقضوا على أفكارها السليمة وعقولها المستقيمة، ليجعلوها أمة كقطيع من الغنم لا يعلمون شيئا. إن هذه المخدرات تحول أصحابها إلى يكونوا كالحيوان الشرس الذي لا يبالي ولا يكسب ولا يبالي ولا يدري ماذا يعمل. ولهذا ترى أرض المخدرات يقعون في شرور كثيرة من قتل أنفسهم وقتل زوجاتهم وأولادهم وغير ذلك من الحماقات الدالة على فساد قلوبهم وانحراف أفكارهم وأنهم خدعوا وضلل بهم وأنهم أعطوا ما هزم كيانهم وأزال عقولهم وجعلهم في منزلة الحيوان لا خير فيه. يا أخي المسلم يا أخي المسلمة, كان المخدر من قبل كالحشيش وأمثاله يأخذه وتتعاطر أصحابه, فإذا تعاطر الحشيش أصبح في هوس وكتفكير وضحك ولو لعب. لكن هذه المخدرة هذه المركبة تعطي صاحبها تغير جديد, فتحوله من إنسان عادي إلى إذا مجرم لا يبالي ما يفعل وربما قدم عرضه نتيجة هذه المخدرات. إذا فقد طلبها بكل وسيلة يمكن ولو على حسب عرضه وعرض محارمه لما في منشأ عظيم. فلنتقي في أنفسنا ونعلم أن وسيلة فتاك تحارب الأمة الإسلامية من جميع جهاتها. فلنتقي الله ونعلم الشركات الضارة المؤذية التي بالإسلام المشرع. وفي الحقيقة أعداؤنا كثروا أعداؤنا نشطوا في بث هذه المخدرات في مشواطئنا وحدودنا, ولكن ولله الحمد أي الله رجالا صالحين أقوياء أمنا وقفوا لهم بالمرصاد وفاجأوهم بأماكنهم وتعاملوا مع أساليب خداعة التي تغاب يعني الإنسان يفكر كيف هذا الأسلوب. لكن جل أمنا ولله الحمد عرفوا أساليبهم ومكرهم وخداعهم وعاملوا مثل ما يريد يتعاملوا به وقفوا في طريقهم وقد غطى الرجعة عليهم. فلم يستطيعوا رغم كل المحاولات لم يستطيعوا, لأن رجال أمن سياج منيع بتوفيق الله رجال دين والخير وصلاح. أرجو الله أن يوفقهم ويعينهم ويزد خطاهم ويبشرهم بأنهم في جهاد سبيل الله وعلى أثار مثل الإسلام, لأن هذه المخدرات أضرارها على الأفراد حاضر مستقبل الجماعة حاضر مستقبل أضرار عظيمة وسيئة. لو كشف الطب كل عائبها وضرارها لرأيت العجب العجاب. فالحذر الحذر إخواني من هذه المصيبة, والحذر حذر من تروي من صاحب أهلها أو مجالستهم أو مؤاكلتهم, فإنه شر وضرر. احذروا من صحبتهم ومجالستهم وخذوا الحذر منهم فإنه لا خير فيهم. يوقعونكم فيما وقعوا فيه ويحبون أن ينسخوا أفكاركم وعقولكم, فاحذروهم واحذروا مجالس وصحابتهم وكونوا على حذر منهم. بلغوا عمن علمتم أنه يوجه في المجتمع المسلم, فإن هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفق الله والجميع يحبه ويرضاه. اللهم أمين. وحفظ الله بلادنا وشبابنا من كل شر ومن كل مكروه. أيها الأخوة الكرام, نحن معكم على الهواء مباشرة في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية, ونستقبل اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. معنا أول اتصال في هذه الحلقة من القصيم شعاع. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاث أسئلة. سؤال الأول, سؤال الأول, أنا كسرت اليمين, هل يجوز أدفعها لثمان أشخاص؟ كفارة اليمين لمن تدفعها؟ هل تدفعها لثمانية أشخاص؟ الله قال جل وعلا فكفارته إطعام عشرة مساكين, فلا بد أن يكون عشرة. كم كيلو؟ أنا 15 كيلو. يعني 15 كيلو تكسر على عشرة, أو تعطينا كل وجبة غداء أو وجبة عشاء. السؤال الثاني, عندي زكاة المال كذا, هل يجوز أشتري بها أغراض كذا أعطيها الفقراء أو أفضل أعطيهم المال كذا؟ كيف؟ زكاة المال, هل تقول الأفضل أن أعطيهم المال أم أشتري لهم بعض الحوائج في هذه في هذا المبلغ؟ الأصل أن زكاة المال تخرج نقدا, اللهم إلا أن يكون هؤلاء المستحقين لا يتصرف ولا يحسن التصرف في الأموال, ويخشى إذا أخذ المال يعني يتصرف تصرفا خاطئا, ورأيت من المصلحة لهم أن تشتري بهذه الفلوس كاملة مواد غذائية أو ملابس لهم, فإن هذا جائز عند الحاجة. الله يجزاك خير. السؤال الأخير, هل يجوز عن لبس الأباء الكتف عند النساء؟ عندني الأمر عند النساء، لكن في عند خارج النساء كونها فوق الرأس أكبر سترة، وإلا عند النساء في شيء. الله يجزيك خير. شكرا لاتصالكم، بارك الله فيكم، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. ومع اتصال آخر، جوانا من تبوك. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا شيخ أنا بسأل عن كيفية الاستغفار للميت، يعني إيش الطريقة مثلا؟ الله قال النبي العزيز وقل ربي رحمهما كما ربياني صغيرا، ولا وقل ربي رحمهما كما ربياني صغيرا، ادعو اللهم ارحم بي، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم جد عنه، وهكذا. طيب يا شيخ كيفية، طيب الحين أنا مثلا بستعيذ من الشيطان في الصلاة، يعني ألف راسي كذا وأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأدخل أو بقلبي؟ السنة لمن يمسك أي يسأل ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في بين نفسه. جزاك الله خير. حياكم الله، بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا اتصال آخر، أم يوسف من عنيزة، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك الجنة. أنا أصلي وأنا جالسة وجانا رسالة يقولون أن لازم لجيتي تسجدين السجود تحطين إيديك هواء، أحيانا أنسى وأحطين على ركوبي، اللي يعني علي ما في شيء ما أبو شيء إن شاء الله، ما أبو شيء إن شاء الله. الله يجزاك خير إن شاء الله. حياكم الله، بارك الله فيكم. هذا أحد الأخوة يسأل، بارك الله فيكم، أبو محمد من الرياض، يقول امرأة مقعدة تذهب للصلاة في المسجد بعربتها في رمضان وتذهب بها خادمتها وهي غير مسلمة، الخادمة تدخلها المسجد وتنتظر خارج مصلى النساء، ما حكم ذلك؟ لا مانع من ذلك. الحمد لله، جزاكم بارك الله فيكم وأثابكم الله. أبو عبد الرحمن من الرياض. نعم، ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أحسن الله إليك يا شيخ، نشهد الله على حبك. حبك الله الذي لجففتك ورحمه والديك وبارك في عملك وعملك. كما نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظكم ويحفظ سائر بلاد المسلمين وأن يجمعنا وإياكم بالفردوس الأعلى. الله بك الله كريم. سؤال يا شيخ، أنا عندي أحد الأخوة يعني نحسبه والله حسيبه انه كان يعني ملتزم وكان محافظ على الصلاة، لكن جيته فترة طال عمرك قام يودي تبرعات للاخوان اللاجئين بسوريا واعجب باحدى الفتيات وتزوجها وتبدل حال هذا الشخص، يعني سبحان الله كان اول حافظ على صلاته وكذا، ثم تبدل حاله الى شخص مدخن سامع الاغاني مفرط بالصلاة. اي والله، هل يجوز يا شيخ اني يعني اكذب عليه اقول له انا حلمت انه ابوك قال ان الطريق هذا اللي من اجل مصلحته؟ لا لا لا يا شيخ، لا، حذره من غضب الله، حذر ماذا يقول يا اخي، اتق الله لنفسك، بما انت رجل صالح تحمل تبرعات المساكين تحصل ذكرت على عقلك، حذر يشوف الشر، حذر يشوف كل رب يعيش قول رب جل وعلا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. يا أخي هذه القلوب بيد الله، يقول صلى الله عليه وسلم اللهم قلب القلوب، تقول عائشة يا رسول الله كريما، تقول هذا الدعاء، قال يا عائشة إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. أحسن الله إليك، الله يجزاك خير. يعني يا شيخ ما أنصح من بيني، ما أقول إني أنا حلمت إنه أبوك. أنصح خوّم الله وبين له عدم رضاك عنه حتى يعود إلى وجهه إن شاء الله. الله يجزاك خير يا شيخ. حياك الله، بارك الله فيك، ونتواصل معكم. ومعنا أيضا اتصال، أم فيصل من الرياض. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. سؤالي يا شيخ، لولد رجال عمره 30 سنة عنده 6 عيال. وخواله شلة أمهم طيبين وانحرف له سنة وأفطر فيها 10 أيام في رمضان، وهالحين الحمد لله إن شاء الله أن الله رد له والتزم إن شاء الله. يقضيها ومع التوبة إلى الله، يقضيها مع التوبة إلى الله لله، والخوف من الله وسؤال الرجوع إلى الله وسؤال الثبات والتزم إن شاء الله. التزم وصام 10 أيام في هذا الشهر. أجل إن شاء الله، أرجو الله أن يتوب عليه، ويبدل ما لا زكاة ولا شيء. طيب اسمع شوي تفضل يا شيخ. أرجو الله يتوب علي وأن يبدل سيئات حسنات. قل يا عبادي الذين أسروا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم أن يخالي. يا إخواني احذروا من جهل السوء ودعاة السوء والفجر الزاد قوم يفسدوا عقول الناس وأخلاقهم وأفكارهم دعوا الإسلام كذبة وتارة الإسلام المفسدون. احذروا هؤلاء يا إخواني على أنفسكم وعلى أخلاقكم وأعمالكم. احذروا من صاحبتهم تذكروا وتدبروا من كل من جالس هل هو على طريق الصواب أم على خطأ. استعينوا بالله لعل تنجوا من شر من كيدهم وفجورهم. ما عليه زكاة يمك؟ لا أي رمضان؟ أنا رمضان قدم ثلاث رمضانيات والحين إذا علي إطعام مسكين مع كل يقول علي إطعام صيام 10 أيام وإطعام تقريبا 15 كيلو من الرز. الله يجزاك خير ويرحم والديك ويطول عمرك. حياك الله بارك الله فيكم. عبد العزيز البداوي من الرياض يقول سماحة الشيخ عبد العزيز أو وضحوا لنا قول أجعل لك صلاتي كلها، هل هذا أثناء الصلاة؟ لا، بمعنى أنه يكثر من الصلاة على النبي، يكثر منها، يكثر منها جيدة، دائما يصلي على النبي. نعم، ننتقل إلى سائل آخر. أبو خالد من المدينة المنورة على ساكنها محمد صلى الله عليه وسلم، أفضل الصلاة وأتم التسليم. تفضل أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا شيخنا وضياك وجعل الجنة موانا ومواك والمسلمين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. السؤال الأول، نعم. لدينا إمام يصلي صلاة الفجر، في صلاة الفجر يقرأ سورة في الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية يقرأ سورة الأخرى، ومن ثم يقرأ معه وقل والله أحد بشكل يومي يا شيخ. هذا السؤال، هل فعل هذا جائز؟ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثرية، وأما أميرا فكان يصلي بهم فيختم يقول والله أحد. فلما رجعوا أخبروا النبي غسلوه قال إنا صلاة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ. وقال النبي أخبروه أن حبك إياه أدخلك الجنة. لكن قال العلماء هذا ما يدعو الاستحباب، كون النبي أقر هذا على فعل ما يدعو الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه خاتم بيقول أنه التزم يقول والله لكل ركعة، لم ينقل عن ذلك، لم ينقل عنه أنه التزم قراءة قل هو الله بكل ركعة أبدا. إنما هذا عمل على هذا الرجل، أقر على عمله وأنه يحب الله وأنه أحبه لفعل الفعل، لكن لا نأخذ من استحباب قراءة قل هو الله لأنه لم يدع النبي أنه فعلها ولا أنه التزم بها. نعم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، والدتي توفت و أوصت الثلث من مالها لأحد أقاربي بأن يتصدق بهذا الثلث، وأخرجت له بذلك صك وصية، ولكن الآن الوصي لم ينفذ وصيته، فما الذي ترتب عليه يا شيخ الآن؟ عندي سؤال. والدتي توفت وتركت ثلثا من مالها صدقة لوجه الله في إنشاء فيه بناء مساجد، وأوصت على ذلك أحد أقاربي وأخرجت له صك وصايا في حال حياتها غفر الله لها، والآن الأخ القريب هذا لم ينفذ وصيتها يا شيخ إلى وقتك هذا، فمن الذي يترتب عليه يا شيخ الآن بحقه؟ بحذروه، هذه أمانة عندها، أمانة اتق الله فيها. نعم، هذه أمانة عندها اتق الله فيها. هل تنقل نعم. الوصية يا شيخ من شخص إلى آخر؟ نعم هذا السؤال. نعم. مرجع محكمة في الأصل أوصل في حياتها وصية ببناء معين لبناء المساجد، هذه توفيت قبل أن تغيرها، هذه وصية ثابتة لا بد من إقرارها، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذي بدله إن الله سميع عليم، فلا بد من تنفيذها. طيب نقدر ننقل الوصية منه إلى إلى إلى إلى أحد إخوتي يا شيخ؟ عند المحكمة. عند المحكمة. نعم. طيب يا شيخ السؤال الأخير، الأيام هذه الجو صيف حار جدا، فأحيانا في صلاة الظهر تشتد الحرارة يا شيخ، هل يجوز الصلاة مثلا في البيت لشدة الحرارة وبعد المسجد؟ لا يا شيخ، أولا الحمد لله المسجد متوفرة في كل مكان ومتقاربة ومكيفة ومهيئة، فلا يصلح شيء، ما يصلح. بارك الله فيك، حفظك الله يا شيخ، سلام الله عليك. حياك الله وبارك الله فيك. ولكن سماحة الشيخ عبد العزيز، هل ورد أن هناك تأخير صلاة الظهر إلى وجاء في الحديث؟ نعم، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن هذا في شغل سنة، لكن إذا في زمن هذا الحمد لله، الحمد لله. المكيفات والتسهيلات والعادة يعني، يعني يصيب النزع شيء من التعب في الذهاب المسجد. نعم، أثابكم الله. قبل أن نأخذ الاتصال القادم، هذا الأخ إبراهيم الطلحاب يقول حفظكم الله، هل الأبر المسكنة تفطر في رمضان؟ الأبر العلاجية فقط لا تؤثر على الصيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك. سامية من جازان، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا فضيلة الشيخ، دورة المياه إذا كان يعني إذا كان مصلي في المستشفى كان دورة المياه شيخ هل تجوز الصلاة؟ أمام المصلى ولا كيف؟ أيوة أمام المصلى. إذا كان أكرمكم الله والسامعين دورة المياه تصلي أمامها أمام الباب يعني وهو مقفل مثلا، ما في شيء الحمد لله. طيب سؤال آخر. شكرا، حياكم الله بارك الله. معنا اتصال أبو فهد من بقعة من حائلة، تفضل. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. أسعد الله مساكم. حياك الله يا شيخ. لبس العدسات للنساء هل هو جايز طبيا ولا تجمليا؟ لا زينة ولا، يا أخي تركها أحسن، تركها أحسن. جزاك الله خير. الإقامة يا شيخ في الصلاة هل هي سنة واجب؟ لا سنة مؤكدة، بل هي فرض كفاية لا بد من الاتيان بها. جزاك الله خير، جل في موازين حسناتك يا شيخ. آمين، جزاك الله خير. هل ترفع المرأة صوتها في الصلاة؟ لا، قادمة بنفسها فقط. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. معنا اتصال مريم من أبها، نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. وأنتم كذلك إن شاء الله. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ. نعم. السؤال الأول يا شيخ. نعم. السؤال الأول يا شيخ. يعني السؤال الأول يا شيخ، صلاة قراءة الفاتحة بعد كل صلاة جائز ولا ما هي جائز؟ اللي ورد بعد الصلاة أن مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله تنعت، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. ثم سبح الله 33 ونحمد 33 ونكبر 34 ونختم المياه بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ونجعلها في المغرب والفجر 3 مرات. يعني ما هي جائزة الفاتحة؟ إن قرأتها في أم الكتاب ما في شيء، إن قرأتها في أم الكتاب والسبب ما في شيء، وإن نتغيب ما في شيء. طيب يا شيخ السؤال الثاني، أو كلمة الله بعد كل صلاة جائز ولا ما هي جائز؟ ما في شيء، دعاء الحمد لله. يعني بعد كل صلاة دعاء ما في شيء. طيب شكرا يا أخت الكريمة، بارك الله فيكم وأثابكم الله. وأنا تستقبل اتصال آخر. أم محمد، نعم. هلو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ، عندي 3 أسئلة. الأول أسأل عن حجة الفريضة اللي حجيتها مع زوجي وهو ما كان يصلي، وبعدين الله هداه وصلى وصام. كيف السؤال؟ الحجة حجة الفريضة مات زوجها وهو لم يحج كذا؟ لا لا لا ارفع صوتك. نعم. انا حجيت أنت. حجة الفريضة ايه؟ مما زوجي هو ما كان يصلي وبعدين الله هدا وصلى وصام. الحج صحيح الحمد لله حج صحيح الحمد لله على التوبة. اقول وعندي سؤال ثاني، اخذت بضاعة من زوج اختي ب160 ريال وحلفت اني لا اعطيه وما أعطيته، نسيته وما أعطيته حتى مات، ولما مات أديت عياله قال أخوهم الكبير نحن ما نحتاجها صدقيني عنه. هو أخوك هو ولا من هو؟ من هو أعيد السؤال. زوج أختها بارك الله فيكم أخذت منه مال وتوفي ولد أختها ولد الأخت ولا الزوج الأخت؟ جوز أختي جوز أختها يا شيخ. ايوه وبعدين ما اعطيته وحلفت اني اعطيه وما اعطيته حتى مات نسيت، وبعدين اعطيت ولده الكبير قال نحن مستغنين عنها صدقيها. نعم توفي بارك الله فيكم ولم تصله اذا بده ياخذوها اعطيهم اياها شغم ولا بده ياخذوها هي حقهم. قالوا الورثه يا شيخ واخوه الكبير قال لا احنا لا نحتاجها تصدقي بها عنه. اذا فوضوك تصدق بها عنهم. نعم اذا فوضوك تصدق بها عنهم. يقول الشيخ هي بس الحلال. الو نعم يقول الشيخ اذا اسمع السؤال يقول الشيخ اذا فوضوك في الصدقه عنه فتصدقي بها. ايوه والمحلوف حقي ها وعلي يمين كفر يا يمين. نعم كفر عن يمين. طيب السؤال الثالث أي. صليت صلاة ونزلت نجاسة علي وأنا ما شفتها إلا بعد الصلاة، هل أعيد صلاتي ولا صلاة صحيحة؟ شون؟ كشفت يعني بعد ما انتهت من الصلاة وجدت نجاسة هل تعيد الصلاة؟ إذا كان لم تعلمها قبل أو علمتك نسيتها فلا شيء عليها. واضح؟ أنا ما أعلمها. تقول لم أعلم بذلك إلا بعد الصلاة لا شيء عليها. الحمد لله. سؤال آخر؟ سؤال نعم ثالث سمي تفضلي. الله لا إله إلا الله سبحانه. طيب يمكن نخلصت الثلاثة. السؤال الرابع أي. السؤال الرابع أنا رحنا نتمشى في الخلاء ونزلنا بوادي في شجر زي الحنة وجوزي يقول حنة وأنا أقول والله إنه وجوزي يقول مين حنة وأنا أقول والله إنه حنة حتى وصلت عندها وجيتها ما هي حنة، الزمن الكفارة في هذا المحلوف؟ أنت حالف تظني أنك صادقة؟ ها؟ أنت حلفت تظني أنك صادقة؟ أنا حلفت إنها حنة وهي حنة استكفار يعني حنة. بناء على ظنك ما في شيء ما في شيء أنا ما أسمعك. بناء على ظنك ان احنا ما في شيء ما اسمع اذا يقول الشيخ بناء على ظنك انه حنا فالحلف ما في فلا عليك شيء. شكرا لك. واضح؟ طيب نعم. شكرا لك يا اختي الكريمه. نتواصل معكم ايها الاحبه وعبر اذاعه القران الكريم من المملكه العربيه السعوديه ومعنا اتصال نجاح من جازان. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام فضيله الشيخ. يقول إن مثبت الشعر لا يجوز الصلاة به. يعني إيش قدر في الرأس؟ واجد هو كثير وقليل. ما له. وشلون مثبت هذا؟ وراك ولا سب وشلون؟ كيف يثبت الرأس؟ يعني يثبت الرأس كله. يعني طيب كيف يثبت الشعر يعني؟ في جوانب الرأس والعرض كله في جوانب الرأس أو في الرأس كله. وكيف يكون مثبت يعني كله. كيف يكون مثبت يعني في تصليحة وش نوع المثبت وش نوع تصليحة للنساء تصليحة للنساء يعني يثبتون بشعر المرأة يعني إذا كانت تصلح تسريحة وتصليح للشعر يا شيخ ويثبتونه ببعض المواد وخلافه ما في شيء. شكرا. طيب شكرا يا أختي الكريمة. طيب معنا هذا إحدى الأخوات أم عبد الله من الرياض تقول أقرضت ابنتي 40,000 ريال منذ 6 سنوات ابنتي لم ترجع حتى الآن هذا المبلغ، من يدفع الزكاة؟ هل بنتك غنية أو فقيرة؟ في كلا الحالين يا شيخ. إذا كانت فقيرة كفاك أن تزكيها لعام واحد، وإن كانت غنية قادر تسديد وجب أن تزكي عن كل سنة. نعم بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. آخر اتصال في هذه الحلقة، وسام من الدمام، حياك الله. ألو. نعم نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بخير وعافية يا شيخ. بس أبغى أسأل، ما حكم متابعة المسلسلات في رمضان قبل الفطار؟ والله أي المسلسل في رمضان، كل مسلسل لا خير فيه فيه رذيلة ولا خير فيه. المسلسل إذا لم يكن هادفا صالحا فترك البدء عن أولى. تأثر على الصيام يعني؟ لا، ما الصائم عندي بطل ينبغي يشتغل بالتسبيح والدعاء والاستغفار، أولى لم يشاهد مسلسل لا خير فيه. المهم من المسلسل إن كان هادفا طيبا جيد، وإن كان سيئا فالبعد عنه الواجب. يعطيك العافية يا شيخ. حياك الله. عبد الرحمن الدحيم يا شيخ يقول، أيهم أفضل، صدقة الماء أو الخبز؟ الكل نافع، الخبز غذاء والماء غذاء وكل نافع. جزاك الله خير وبارك الله فيك وفي علمك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتك، وأن يبلغنا جميعا شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء، وقد أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا. في الختام هذه التحية من أسرة البرنامج، من تنفيذ الفترة على الهواء الزميل خالد المالكي، ومذيع الفترة الزميل خالد بن سليمان الخضيري، ومنفذ البرنامج على الهواء مباشرة الزميل فارس ابن سعود مضيان، وأيضا من الإعلام الجديد فيحان السبيعي ونبيل الخليف. وهذه تحية من مخرج البرنامج محمد ابن سعد الفرشان، ومن محدثكم خالد ابن محمد أرميح، الذي يرجو لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله سبحانه وتعالى، وأدعو الله عز وجل أن يبلغنا شهر رمضان المبارك. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.